والعقل المجرد الذي هو جامع الدعوة ومقابل الدعوة هو العقل في صورة اتصال العالم بعضه ببعض، سواء ما يأخذ منه طريقه الى الظهور او ما ظهر منه بالفعل. وهذا العقل المجرد يتمثل في القانون والاخلاق وفي الفن والدين والدولة والجماعة والفلسفة. واذا العقل المجرد الذي يتحقق في اي واحد من هذه القيم العامة المذكورة جامع للمتقابلين، جامع للفكرة في العقل المطلق وهو الله، وللفكرة في العقل المقيد وهي الطبيعة، ذلك انه ليس له اطلاق العقل المطلق ولا تحديد عقل الطبيعة، بل فيه اطلاق بالنسبة الى الطبيعة وتقييد بالنسبة للعقل المطلق، ولذا يعتبر جامع الدعوة ومقابل الدعوة سن فيسز. ففكرة الالوهية ظهرت وتجلت في الطبيعة المفرقة المحددة واجتمعت من جديد في العقل المجرد. وبقدر ما تبعد الطبيعة عن الله يقترب العقل المجرد منه، والعقل المجرد إذن يمثل الله أكثر مما تمثله الطبيعة، وهو بمثابة نوع للعقل الفرد المنثور في الطبيعة، ويعلوه العقل المطلق وهو الله. فالفكرة كفكرة انتقلت من المطلق إلى المقيد، ثم من المقيد إلى ما فيه إطلاق وتحديد معا. الدولة والله الغاية الأخيرة للعقل. وهيجل أراد باستخدام مبدأ النقيض ألا يجعل الطبيعة غاية أخيرة للإنسان تحصل لذاتها، إذ هي ستنتقل وتتغير إلى العقل المجرد الذي يتحقق في جملة من القيم العليا في القانون والأخلاق والدولة والدين، والذي هو أقرب شبها بالله حاشا لله، أو يعد موجودا إلهيا على الأرض. ولذا يتحدث عن الدولة كصورة من صور العقل المجرد بأنها الإرادة العاقلة الإلهية، وبأنها الإله على الأرض حاشا لله. وأرى لذلك أن لها مطلق الحق قبل الأفراد، وأن على الأفراد بطريق الإلزام المطلق أن يكونوا أعضاء في الدولة وأن يطيعوها طاعة تامة، كما أراد باستخدام هذا المبدأ من جانب آخر، بل أولا وبالذات أن يؤكد سيادة العقل ولكن على الطبيعة لا على الدين. وهذا هو الفرق بينه وبين فيشته، إذ الله في نظره عقل ويمثل العقل المطلق الذي هو أصل الوجود كله، ولهذا فإن كلمته ووحيه أصل المعرفة، وهو يؤكد سيادة العقل لأن العقل المطلق إذا كان أزليا وسابقا على وجود الطبيعة وظهورها، فالفكرة أو العقل هو أساس الوجود الطبيعي، وليست المادة أصلا للفكرة والعقل، والمادة إذن في وجودها تابعة ولاحقة لوجود الفكرة أو العقل، والحقيقة إذن مصنوعة من الروح أو العقل، وليس ما يسمى بالعالم المادي سوى المظهر الخارجي للعمل الداخلي للعقل. فالعقل والروح عنده حقائق، والعالم المادي هو عالم الظاهر، وهو نوع من عالم الخيال اليقظ بدون جوهر. وإذا كانت الفكرة أو العقل سابقا على المادة، فليست المعرفة الصحيحة مستوحاة من الوجود الطبيعي أو المادي على عكس كومت كما سيأتي، بل العقل هو مصدرها الصحيح، والوحي وهو كلمة العقل المطلق الله يمثل كتاب المعرفة اليقينية دون الطبيعة. بين فيشته وهيجل مبدأ النقيض، عندما استخدمه فيشته في تصور الإنسان لنفسه وصل به إلى تأكيد سيادة العقل، ووقف عند هذا الحد دون أن يسترسل في الاستنتاج إلى تأييد الدين من حيث إن الله عقل أيضا، بل إن فلسفته تشعر بمناوئة الدين. ثم ان الخطوات الثلاثة التي يتطلبها تطبيق هذا المبدأ، وهي الدعوة ومقابل الدعوة والجامع بينهما، لم تتجاوز عنده العمل الفكري في تصور الانسان لنفسه. بينما اكد هيجل في استخدامه لهذا المبدأ سيادة العقل وسيادة الدين معا، عن طريق ان الله عقل، ثم تجاوز به في التطبيق العملي الفكرة الى الوجود نفسه، اذ الفكرة التي طبق في دائرتها مبدأ النقيض موجودة، ووجودهما على سبيل الحقيقة لا من حيث كونها سابقة على عالم الحس فقط، بل حيث انها الاصل في الوجود الذي ينتقل من حال الى حال اخر، وهكذا الى ان يعود الوضع الى الحال الاول. ولذلك صاحب استخدام مبدأ النقيض عند هيجل مبدأ التغير في الوجود. واذا يشترك فيشته وهيجل في استخدام مبدأ النقيض في التدليل على قيمة العقل وارجحيته على الطبيعة في هذه القيمة. ومبدأ النقيض عند هيجل هو بعد ذلك قانون عام للوجود تخضع له كائنات الطبيعة كذلك، وهي الأشياء. وإن آثر هيجل تطبيقه أول الأمر في دائرة الفكرة وخضوعها له، سيجعل مسيرها إلى العقل المطلق وهو الله. فكل كائن من كائنات هذه الطبيعة يحمل في نفسه المقابل والنقيض له، ويصير إليه لحظة ما، أي أن كل كائن يتضمن بذور عدمه، والشيء هو ما ليس هو، والعالم كله ناشئ عن التعارض والتناقض، وكل شيء فيه متغير، لأن كل شيء ينطوي على سلب نفسه. وإذا كان كل شيء له حال الصيرورة متغيرا، وإذا كان كل شيء كذلك له صلة وعلاقة بالشيء الآخر، فإدراك الحقيقة هو أن يفهم كيف تتغير الأشياء. ويرى هيجل أن تغير الأشياء يحدث بتأثر الصلة بين زيادة كمية الشيء ونقصها، وخصائص الشيء وصفاته التي تتغير بدورها تبعا لتغير كميته زيادة ونقصا. أي أن التغير للشيء من حال إلى حال يحدث إما بزيادة كميته أو بنقصها، وتغير خصائصه وصفاته يتبع التغير في كمه، والشيء ينتقل إلى مقابله بتغير كمه زيادة ونقصا، كما تنتقل خصائصه الأولى إلى المقابلة لها تبعا لتغير الكم فيه. فالماء يتغير إلى بخار بتغير كم الماء أولا عن طريق الحرارة، ويأخذ خصائص البخار بالتدريج تبعا للتغير السابق في كمه. ومبدأ النقيض وهو الذي يصاحبه التغير والانتقال كظاهرة له، يقوم في تطبيقه في الشيء على الخطوات الثلاث: الدعوة ومقابل الدعوة والجامع بين الدعوة ومقابل الدعوة، كما قام على هذه الخطوات نفسها في تطبيقه في مجال الفكرة idea عند هيجل نفسه من قبل، وكذا في مجال تصور الإنسان لنفسه عند فيشته. فالشيء دعوة، ولا شيء مقابل الدعوة، والتفكير في الشيء ينساق حتما إلى المقابل وهو لا شيء، وكونه يفهم أن الشيء يصير إلى لا شيء ويرتبط في التفكير بلا شيء، كان في هذه الصيرورة أو في هذا الارتباط جامع الدعوة ومقابل الدعوة. ويقول هيجل: نحن إذا تأملنا كونه يصير وجدنا ذلك يتجزأ من جديد إلى دعوة فمقابل الدعوة فإلى الجامع بين الدعوة ومقابل الدعوة، وهكذا حتى أن كل شيء سينتهي إلى الروح الأخير المطلق وهي الله. وتوضيح ذلك في مثال الماء السابق: إن الماء دعوة، ولا ماء وهو البخار مقابل الدعوة، وصيرورة الشيء إلى نقيضه وهي هنا، سيرورة الماء الى بخار جامع الدعوة ومقابل الدعوة، وسيرورة الشيء الى نقيضه ستنحل من جديد الى دعوة فمقابل الدعوة، فسيرورة الماء الى بخار ستنحل من جديد الى ماء فبخار، وهكذا. فالشيء ومقابل الشيء وسيرورة الشيء الى مقابله تمثل الخطوات الفكرية لمبدأ النقيض، وهي الدعوة ومقابل الدعوة والجامع بين الدعوة ومقابل الدعوة. وهيجل يطلق على هذا الشرح العقلي لمبدأ النقيض جدلا نظريا ديالكتيك. وطالما هذا الجدل باق في شرح الفكرة في ذاتها أنسيخ وهي العقل المطلق، يأخذ عنده اسم علم المنطق او علم الوجود او الميتافيزيقا. فاذا تجاوز ذلك الى شرح الفكرة بعد ان تنتقل الى المقابل والنقيض فيرسيخ وهو الطبيعة، يأخذ اسم فلسفة الطبيعة، حتى اذا وصل الى الفكرة التي هي جامع الدعوة ومقابل الدعوة وهي العقل المجرد، يأخذ اسم فلسفة العقل. وغاية الجدل النظري عنده إذن هي الاستخدام العلمي للقانونية المستقرة في طبيعة التفكير، أي الاستخدام العلمي لقانون النقيض دير فيبرستوخ، تلك القانونية التي توجد في حركة الفكر وانتقالها من وضع إلى وضع، هذه الفكرة التي تزول وترتفع من نفسها تبعا لمبدأ النقيض، المبدأ الذي يحتل الفكرة ويسكنها كي تعود لنفسها من جديد في درجة اعلى. اذ الفكرة تتحول فيما يقابلها ويناقضها، ثم تجتمع مع هذا المقابل سويا فكرة اعم واعلى، مما يترتب على ذلك ضياع التناقض وذهابه بوساطة سلب السلب، وسلب السلب ايجاب. وقد وضح ذلك من قبل في ان شيء يستلزم لا شيء، وكلاهما يجتمع في صيرورة. ونتيجة الاستخدام العلمي لمبدأ النقيض هي ذهاب مثل هذا التحديد الخاص وانتقاله الى المقابل النقيض، وبهذا تتطور الفكرة بعضها من بعض في تتابع لا يدخله شيء من خارج الفكر، حتى يصل الامر الى الاعم الاشمل وهو فكرة المطلق او الله. وباستخدام مبدأ النقيض كخاصة من خواص العقل الانساني، وصل فيشته وهيجل معا من الوجهة الفلسفية الى ترجيح جانب العقل على الطبيعة والحس، وتقدير الدولة كعمل خلقي للعقل الانساني، كما وصل الى ان سعادة البشرية رهن بالتعاون على العمل المثمر المنظم في الطريق الذي يرسمه عظماء الفكر والسياسة. وبعد ذلك يختلف فيشته عن هيجل في ان الاول يميل الى سيادة العقل سيادة مطلقة على كل شيء اخر سواه، حتى على الدين والوحي، بينما هيجل يميل الى سيادته فحسب على الطبيعة وحدها. سيادة الحس ومذهب الوضعية. انتهى عصر التنوير بانتهاء القرن الثامن عشر تقريبا، وابتدى عصر اخر من عصور الفكر الاوروبي بظهور فجر القرن التاسع عشر. وموضوع الصراع العقلي عند الاوروبيين واحد لم يختلف عن ذي قبل، هو الدين والعقل والطبيعة، ولكن تميز القرن التاسع عشر بفلسفة معينة، لان اتجاه التفكير فيه مال الى سيادة الطبيعة على الدين والعقل معا، والى استقلال الواقع كمصدر للمعرفة اليقينية مقابل الدين والعقل. تميز القرن التاسع عشر بانه عصر الوضعية بوزيتيفيزم، والوضعية نظرية فلسفية نشأت في دائرة المعرفة وقامت في جو معين وعلى اساس خاص. اما جوها المعين فهو اولا وبالذات سيطرة الرغبة على بعض العلماء والفلاسفة في معارضة الكنيسة، والكنيسة تملك نوعا خاصا من المعرفة، وكانت تستغله في خصومة المعارضين فترة من الزمن. وهذا النوع الخاص من المعرفة الكنسية هو المعرفة المسيحية الكاثوليكية بوجه خاص كما سبق أن ذكرنا، أو هو المعرفة الدينية أو المعرفة الميتافيزيقية بوجه عام. يضاف إلى هذه الرغبة القوية في معارضة الكنيسة ومعارضة ما تملك من معرفة خاصة أن فلسفة عصر التنوير، وهي الفلسفة العقلية أو المثالية في نظر فلاسفة الوضعية، قد أفلست فيما أرادت أن تصل إليه، وهو إبعاد التوجيه الكنسي كلية عن توجيه الإنسان وتنظيم الجماعة الإنسانية على هذا الأساس. إذ مالت هذه الفلسفة على عهد هيجل إلى تأييد الوحي والدين من جديد بعد أن أحاط كانت، وهو إيمانويل كانت الذي ولد عام 24700 للميلاد وتوفي عام 4800 للميلاد. بعد أن أحاط كانت إبان عصر التنوير في نقده للعقل النظري المعرفة الدينية بمجموعة من الشكوك تجعلها ظنا بعيدا عن اليقين، كما جعل جدل منطق ما بعد الطبيعة يعلل الظاهر دون أن يهدمه، وادعى أن في كل ظاهرة في تعليل ما بعد الطبيعة تكمن علة شخصية للحكم يدعي فيها أنها علة مجردة. وإذن الغاية الأولى للمذهب الفلسفي الوضعي هي معارضة الكنيسة وبالتالي معارضة معرفتها. ومن باب التغطية عرض هذا المذهب باسم العلم الميتافيزيقا والمثالية العقلية بهذا العنوان. وإلا فإن المذهب الوضعي في الوقت الذي ينكر فيه دين الكنيسة يضع دينا جديدا بدلا، هو دين الإنسانية الكبرى، ويقوم هذا الدين على عبادة وطقوس كما تقوم المسيحية على قداسة واحترام في نفوس التابعين على نحو مال الكسلكة. وأما الأساس الخاص الذي قامت عليه الفلسفة الوضعية فهو تقدير الطبيعة وتقييمها وحدها كمصدر للمعرفة. والطبيعة أو الحقيقة أو الواقع أو الحس كلها تدل على معنى واحد في نظر الوضعيين. وتقدر هذه الفلسفة الطبيعية لا كمصدر مستقل فحسب للمعرفة، بل كمصدر فريد للمعرفة اليقينية أو المعرفة الحقة. ومعنى تقديرها للطبيعة على هذا النحو أن الطبيعة في نظرها هي التي تنقش الحقيقة في عقل الإنسان، وهي التي توحي بها وترسم معالمها الواضحة، هي التي تكون عقل الإنسان. والإنسان لهذا لا يملى عليه من خارج الطبيعة، أي لا يملى عليه مما وراءها كما لا يملى عليه من ذاته الخاصة، إذ ما يأتي مما وراء الطبيعة خداع للحقيقة وليس حقيقة. وكذا ما يتصوره العقل من نفسه وهم وتخيل للحقيقة وليس حقيقة أيضا. وبناء على ذلك يكون الدين وهو وحي، أي ما بعد الطبيعة، خداع. هو وحي ذلك الموجود الذي لا يحدده ولا يمثله كائن من كائنات الطبيعة، هو وحي الله الخارج عن هذه الطبيعة كلية. وكذلك المثالية العقلية وهم لا يتصل بحقيقة هذا الوجود الطبيعي، إذ هي تصورات الإنسان من نفسه من غير أن يستلهم فيها الطبيعة المنثورة التي يعيش فيها وتدور حوله. وإذا ما يتحدث به الإنسان ككائن شخصي عن الإنسان كموضوع للوصف، أو ما يتحدث به الإنسان عن الطبيعة التي يعيش فيها كموضوع للحكم عليها مستمدا حديثه عن هذا أو ذاك من معارف الدين أو المثالية العقلية، هو حديث بشيء غير حقيقي عن شيء حقيقي، هو حديث غير صادق خضع فيه الإنسان المتحدث إلى خداع الدين بحكم التقاليد، أو إلى خداع الوهم بحكم غرور الإنسان بنفسه. إن عقل الإنسان في منطق هذه الفلسفة، أي ما فيه من معرفة، وليد الطبيعة التي تتمثل في الوراثة والبيئة والحياة الاقتصادية والاجتماعية. إنه مخلوق ولكن خالقه الوجود الحسي. إنه يفكر ولكن عن تفاعل مع الوجود المحيط به. إنه مقيد مجبر، وصانع القيد والجبر هو حياته المادية. ليس هناك عقل سابق على الوجود المادي، كما أنه ليست هناك معرفة سابقة للإنسان عن طريق الوحي. عقل الإنسان ومعرفته يوجدان تبعا لوجود الإنسان المادي، هما انطباع لحياته الحسية المادية التي يتنفسها. الطبيعة هي التي تنطق عن نفسها، بل يجب على الإنسان أن يعتمد منطقها إذا أراد أن يعيش فيها. ومنطقها وحده لا منطق المؤلهين ولا منطق العقليين ولا منطق أصحاب النظرية السيكولوجية في معرفة الإنسان، هو الذي يخط الطريق المستقيم في حياة الإنسان، وهو الذي يحدد أهدافه فيها. يا للعجب. وطريق الإنسان في حياته الطبيعية يبتدئ من الفرد وينتهي بالجماعة. وإذن فالفرد نفسه ليس غاية، وحياته التي يعيشها ليست هدفا لسعيه، إنما غايته الأخيرة التي يجب أن يسعى إليها ويذهب فيها، كما يذهب العابد الصوفي صاحب عقيدة الاتحاد فيما يؤله ويعبده، هي الجماعة. وطالما كانت الجماعة هي غاية الفرد الأخيرة فهي معبوده، وتذهب حريته فيها لتبقى لها الحرية، وتفنى حياته في سبيلها لتبقى لها الحياة الأبدية الخالدة. كونت وأوغست كونت في مقدمة بنات هذا المذهب الوضعي، كما سبق أن تحدثنا عنه هنا فيما قبل، حاشية سبق الحديث عنها في صفحة رقم 246 من هذا الكتاب، كتاب الفكر الإسلامي. وإعادة الحديث عنه مرة أخرى هنا كالحديث عن الاتجاهات الفكرية في تاريخ الجماعة الأوروبية منذ الإصلاح الديني إلى القرن 19 هو لتوضيح فلسفة كارل ماركس. انتهت الحاشية. ونعيد الحديث عنه مرة أخرى لصلة مذهبه بفلسفة ماركس وبما يراه هذا الأخير في أن الدين مخدر، تلك القضية التي هي موضوع هذا الفصل من الباب، ولا تتجاوز نظرته الفلسفية في قليل ولا كثير الرغبة في الإصلاح الشامل للجماعة الإنسانية. وهو يحمل استقلال الأفراد والبحث الحر واستقلال الاتجاه في الحياة مسؤولية ما ينتج عن الاستقلال والحرية من فوضى الآراء وفوضى الأحوال العامة، وهو إذن من أصحاب الجبر والتقييد. وإصلاح الجماعة في نظره يراه في سيادة العلم على كل شيء، وفي الدرجة الأولى يراه في وجود إخضاع أعمال الحياة إلى مبدأ عام له اعتباره، إخضاعا يقترب في اتساع نطاقه مما كان لنظام العصر الوسيط الكاثوليكي، وإن اعتبر هذا النظام مضللا في نظره. كان يرى أنه يجب أن يحل العلم الواقعي محل اللاهوت، هذا العلم الذي يتحمل حرية الإيمان تحملا قليلا وفي نطاق ضيق على نحو ما تحمل اللاهوت وقت سيادة الكنيسة. فاللاهوت المسيحي كان لا يطيق حرية الإيمان إلا قليلا، فكذلك العلم الواقعي في نظر كونت لا يصح أن يطيق ما يسمى بحرية الإيمان إلا على هذا النحو من الضيق والقلة. وقد عني كونت بهذه الغاية الإصلاحية للجماعة الإنسانية كما يرينا هنا، ليس فقط فيما سماه فلسفة التاريخ، وليس فقط في المشروع الذي وضعه وهو دين الإنسانية وما لهذا الدين من عبادة، بل قبل كل شيء فيما طلبه من وضع القوة الروحية بجانب القوة المادية في نظام الجماعة الجديد. ولكن على ألا تكون القوة الروحية مستمدة من تعاليم الكنيسة. والفلسفة الوضعية أو الواقعية التي يجب أن يقام عليها نظام الجماعة الجديد ليست سوى النظام المنظم للعلم الواقعي نفسه. ونظام العلم الواقعي يقوم على أن المعرفة الإنسانية تستند الى علاقات الظواهر بعضها ببعض، وانه ليس هناك في دائرة المعرفة مطلق يجعل اساسا لمجهول. والمبدأ المطلق الوحيد الذي له اعتبار عام هو ان كل شيء نسبي. واذا ليس هناك فائدة من الحديث عن الاصول والعلل الاولى للوجود ولا عن اهدافها الاخيرة وهي معرفة الميتافيزيقا والدين. وفيمبلبند حاشية في كتابه المشهور تاريخ الفلسفة فيلسوفي دي جيشخت صفحة رقم 552 انتهت الحاشية. وفيمبلبند يعلق على فلسفة كونت الوضعية بقوله ان تاريخ الفلسفة الذي سار به كونت كثير التعقيد، هو جذاب في بعض نقطه ولكنه في الاكثر يقوم على الهوى وعدم المعرفة والحكم المغرض، ويمكن ان يفهم كبناء فقط لغرضه الاصلاحي. وانتصار النظرة الواقعية مع انتصار تنظيم الحياة الصناعية في الوقت نفسه هو غاية التطور التاريخي للشعوب الاوروبية. هذا الانتصار الذي سيزاوج فيه الفكر العظيم وهو الفلسفة الواقعية، والقوة العظيمة وهي قوة العمال، وقانون الدورة الثلاثية او قانون المراحل الثلاث التي تمر فيها المعرفة وهي الدين والميتافيزيقا والواقعية، وهو القانون الذي وضعه كونت تأييدا لمعرفة الحس. تأكد بالذات بالحال التي وصل اليها وابع هذا القانون وهو كونت نفسه، فكونت سقط في المرحلة الاخيرة من مراحل تفكيره في المجال اللاهوتي مرة ثانية، اي انه عاد الى الدين مرة اخرى بعدما تركه وبعدما ترك الميتافيزيقا ليستقر من جديد في الواقعية او الوضعية، اذ انه جعل الانسانية كإله اكبر موضوعا للتقديس الديني، حول فيه كل جهاز للخدمة المقدسة في صورة واقعية. وفيمبلبند يشير في تعليقه على فلسفة كونت الى انه استخدم التاريخ في التدليل على ان المعرفة الواقعية هي غاية التطور التاريخي للشعوب الاوروبية بجانب تنظيم الحياة الصناعية، وبذلك تكون المعرفة الواقعية هي النوع الوحيد من المعرفة الذي تسعى اليه البشرية ويجب ان تسعى اليه، وهو الذي له اعتباره العام وليس لغير هذا النوع اعتبار ما. انتهى الشريط العاشر، وللكتاب بقية على الشريط التالي.